فأعلم ثم حينما أعطاه لذلك فأعلموا أن الله افترض عليه صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا هو الزكاة، الزكاة أن الله افترض عليهم الزكاة وهي الصدقة التي تؤخذ من الأموال وترد من أموال الأغنياء، وبين أن المال يؤخذ من الأغنياء ثم بين أنها تصرف للفقراء، والفقراء يشمل المساكين وغيرهم. والحاصل أن هذه تؤخذ من الأغنياء من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم أن نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر لا يجوز، لكن هذا الاستدلال ما هو صحيح، ضعيف. لماذا؟ لأنهم قالوا من فقراء على فقرائهم على فقراء اليمن، فقالوا إذن الزكاة لا تؤخذ من اليمن وإلى غيرها من البلدان. لكن الصحيح أن المعنى تؤخذ من أغنيائهم أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم فقراء المسلمين أينما كانوا. وهذا هو الواقع، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه نفسه حين أتكلم أهل اليمن قال وخير لكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، فأخذ بعض الأموال واستبدل بعض البعض. وسيأتي أن مذهب البخاري رحمه الله تعالى يوافق مذهب الحنفية في هذه المسألة، وهي مسألة أخذ قيمة بالزكاة. وهو هذا دليل على أن الزكاة كانت تنقل من خارج المدينة إلى المدينة على حسب الحاجة. فإذا إذا رأى الإمام أو المزكي نفسه إذا رأى أصلح فأصلح بأن كان الذين ليسوا في البلد مثلا أقارب له أو أحوج أو أنفع للمسلمين، فبهذه الحيثيات مثلا ونحوها يجوز له أن ينقل من بلد إلى بلد آخر. وأما الذين منعوا من ذلك فهو هذا دليلهم، وهذا قلنا التوجيه فيه أن على فقرائهم يعود إلى فقراء المسلمين وليس لأهل من خاصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.